ومننا أخذ أهل العلم دار السترة بين المصلي وبين وبين السترة بين المصلي وبين السترة قالوا أقصاه ثلاثة أذرع لأنه ما نقل في هذا الحديث أن صلاة بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع وأدناه والقرب منه يكون من ممر شعر ممر شعر ذلك أن صلاة بينه وبين الجدار في المدينة كان قدر ممر شعر وهذا هو الأولى القرب من السترة والسترة هذه أرى من تغافل فيها الفقهاء يرونها مستحبة يعني معنى ما يبالون بها يحكي المحدد يقرأ القصيدة الستة البخاري ومسلم إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء يأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما ترك ذلك والبخاري سبق لكم باب اتخاذ السترة في مكة هذا حرام البخاري يبول عليه باب اتخاذ السترة في مكة ثم ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك أوضح واتخذ عنزة هذه الذي يمر عليه هذا الحديث كيف يتساهل في الصلاة بدون السترة يأتي يدخل المسجد ويصلي في الجدار الخلفي ملصقا الناس كلهم يتجاوزون أمامه ويأتي إلى العمود ويصلي يجاوز العمود واعتبر هكذا ولكبرته الناس أمامه هذه كلها تغافلات وتجاوزات وتساهلات شدة الغفلة عن كتب النبي يقرأ كتب الستة كيف يتغافل عن هذه السنة نقول إنها واجبة لأنه أمر قولا وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك وقال فليستتير والأمر للوجوب عندكم والأمر للوجوب في كتب الأصول يقولنا الجمهور الأصوليين يرون أن الأمر للوجوب إلا لصارف وليس هناك صارف فالحاصل التساهل قدرنا أنه ليس واجبا فكيف يتساهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إحيائها اللهم صل ومثلها بجعة الفجر هذه ركعتين الفجر أنا تركتها كنت في المسجد يعملها منازعة تسر علي تركتها في البيت فهذه المسألة هذه السنن من يحييها إذا لم يحيي طلاب الحديث السنن من يحييها عامة الناس هؤلاء لا يدرون لا عندهم أنتم معلوماتكم ما شاء الله ولكن تتعلموا قال هذا واجب هذه بيسة بيسة الطعم إذا أخبر بحج نفسه هذا حرام يعني بسم الله عنه الحرام يناقشك في هذا حرام غير حرام وما أتاكم رزقكم فقال حرام غير حرام إذا نحت الرسول شيء وإذا أمرك بشيء امتدي وإذا فعل شيئا امتدي به هنا تبحث أنه حرام ولا حلال واجب ولا كذا هذه كلها يعني فرعة أباطيل تلبسات شيطانية ما ينبغي لطالب الحق أن يتعلم مثل هذا يقول الحلف حرام يقولون أنه يقول فلان يقول مكروه كتاب مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا ونهى عن هذا هذا هو المثل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فأسلموا ما في إيمان إيمان ضعيف إيمان ضعيف فالخيط المعلق في الهواء وحرك الرياح كيف شاء تقلب على اليمين شمال ويمشي مع الأهواء ومع الشياطين العقيم ينبغي للإنسان أن يوفر الإيمان في قلبه وينور قلبه بالإيمان ثم بعد ذلك يكون مؤمن ويسمي مؤمن أما تلعب وتساهل في السنة في السنة ما ينبغي مثل هذا المهم محل الشاهد هنا ثلاثة أذرع وهذا الرجل الذي معنا وهو عبد الله دائما طول حياته إذا دخل البيت لازم يبحث عن ذلك المكان وإذا جاء ذهب بطريق النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا بد يفعل يموت عليه وكان كلما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما مر بالبيت كان يستلم الحجرة فقال يضربونه وينزل من أنفه رعاف ويذهب إلى زمزم ويغتب ويرجع مرة ثانية المهم وإن لم نكن مثله لكن ينبغي لنا أن نحرص على السنة على ابتداء بالسنن مثل أولى الصحابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.